القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد المقصود المسيري المقيم بجوار مسجد الفحام كفر حجازي مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات، بيقول فيها: بالنسبة لناس زي حالتنا حضرات عايشين على المعاش وبظل ظروف الأسعار المرتفعة، لازم يكون فيه مراعاة من الدولة، من الجهات المسؤولة، خصوصا في المعاشات، يعني يبقى فيه نسبة وتناسب يعني. لكن السنين تمر والأسعار تزيد أضعاف مضاعفة والمعاش واقف على ما هو عليه. أنا حضرات راجل كبير في السن من مواليد 33 وطالع المعاش من سنة 93، يعني بقالي 28 سنة خارج على المعاش. معاش يا ترى بقى كام بعد العمر ده كله؟ معاش يا حضرات 1428 جنيه ومبلغ زي كده، يعني يا ترى يكفيني أكل وشرب وأدوية مزمنة لكبار السن؟ طب مبلغ زي ده يكفي إن أصرف على أولادي ولد وبنت في التعليم العالي يا حضرات؟ مهم، رحت للباوات في التأمينات والمعاشات وما قدرتش أطلع لهم، نزلوا لي موظف يسألني. قلت لهم يا باوات لازم يكون في حل، احنا تعبنا ومش قادرين نعيش. قالوا لي: انت قلت حضرتك بقالك كام سنة طالع معاش؟ بقالي 28 سنة حضرتك. يا راجل الورق عند حضرتك، اتأكد حضرتك براحتك. لا لا لا لا لا، اتأكد ايه، مش هصدقك طبعا. طب بقولك ايه؟ نعم اتفضل. انت تشتكي؟ اشتكي؟ امال انا بعمل ايه دلوقت؟ ما انا جاي اشتكي اهو يا بيه. لا مش عندنا، انت تشتكي على مستوى اعلى، احنا موظفين صغيرين ومفيش في ايدينا حاجة، وبعدين انت بقالك 28 سنة طالع معاش ولسه كل اللي بتاخده 1428 جنيه. لا لا لا ده ما ينفعش، روح اشتكي بقولك روح. وطبعا ما عرفتش اخد منه حل يا حضرات، فقلت ابعت شكوتي واطلب مساعدتي، يمكن صوتي يوصل للسادة المسؤولين، جايز يحلولي مشكلتي أنا وولادي. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.